وقع مع نجيب ساويريس رئيس مجلس شركة أوراسكوم المساهمة لوسائل الاتصالات الكهربائية وتقنيتها في مصر في زيارة بيت ميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ في مانيونغدي يوم 22 من الشهر الحالي، كما زار متحف الثورة الكورية ومجمع العلوم والتكنولوجيا في نفس اليوم.